أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثاني من شرح كتاب الطهارة من عمدة الأحكام. لا، يقول: توضأ عني فإني أريد أن أصلي وأخشى على نفسي من البرد، فأنت توضأ وأنا أصلي، وغدا أن تصلي وأنا أتوضأ، يصح أو لا يصح؟ لا يصح. أما إذا أمرت من يوضئني فالواقع أن فعل فعله. انتهى الوقت. نعم يا يوسف. ايش؟ والله غلط هذا يا حبيب. هذا غلط، ولا يرد على هذا ان الرسول كتب الى هرقل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لأن هذه آية في كتاب. نعم، العمل أنهم يمنعون، قال: إما أن تسلم وإلا فلا تمس القرآن إلا من وراء حائل. غلط غلط، ما يجوز أبدا، ما يجوز. لكن لعلهم يرسلونها إلى يهجونهم عليها عن طريق مؤسسات إسلامية، يأتون ويقال: اقرأوا. هذه مسألة ما هي مشكلة يا أخي، لأن مس المصحف المراد مباشرة مس، وبناء على ذلك لو لبس قفازين أو جعل منديلا يحول بينه وبين مس المصحف جاز ذلك. ها؟ نعم. وإما أن يترك الطالب بدون وضوء. والله بعض العلماء يقول إن الصغير يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وأنه لا يلزم لمس المصحف. وعلى كل حال نحن نقول كما يقول العامة: اكرب وجهك وارفع يديك. لا تمنعونهم مرة ولا تلزمونهم إلزام كامل. لا، ثانوي يلزمون، بالغين عاقلين. ما يخالف، يقال تلزم وإلا نعم، يقال تلزم اليوم، لكن غدا إذا جيت غير متوضي حرمناك من الدرس. وإذا رأوا العزيمة سهل عليهم. ما يخالف، يعاقبهم، بس لا بد ينذرهم قبل. نعم. ما ذكرنا الضابط يا جماعة؟ الضابط في كون نفي القبول نفي للصحة أو ليس كذلك؟ قلنا: إذا كان نفي القبول لاختلال واجب أو فعل محرم في العبادة فهو نفي للصحة. نعم. إيش؟ إيش؟ أعد السؤال. هذا أولا قول ضعيف، يعني يكون الإنسان مجرد ما يمس المرأة ينتقض وضوءه ضعيف، بل لو لمسها لشهوة فالصحيح أنه لا ينتقض وضوءه ما لم يحدث. ثم عدت المسألة الثانية: هل يشترط في الطواف الوضوء أو لا؟ الصحيح أنه ما في شيء، لو مسها حتى ولو مسها بشهوة، فإن كانت زوجته فهذا ليس موضع الشهوة، وإن كانت أجنبية فهذا أشد وأقبح. كيف؟ كيف؟ من رد عليهم؟ ما دام المسألة ما في دليل يا أخي، ما فيها دليل. جارك يقول: انتهى الوقت. قدم طيب ولا يصلي هو بها؟ هل نسمح يا حمد اللي يصلي؟ ما يسمح له. كم يا أنت؟ المهم عطنا قاعدة يا حمد، أنت من رجال الهيئة. ها؟ عدم جواز الحج. هذه واحدة. فإن أبوا إلا أن يحجزوا. فإذا حضرت. إيش بس؟ أنت مو. لا أبد، إذا حضرت فكل إنسان يجلس في المكان الفاضل حتى لو صح وصل. صح؟ توافق على هذا؟ تقدموا يا جماعة، تقدموا هنا. أي كيف؟ من من من من غدا فصاعدا إن شاء الله. إذا حضرت خلاص كل من يجلس في المكان الفاضل. حتى اللي صلي الله يقبل منه ويلقى مكان ثاني. نعم. يتقدم 5 دقائق ويصل إلى مكانه مثل ما وصل غيره. بلى. تقدمون شوية. طيب. إن شاء الله هذا حكم أصبت فيه. صار عندك المرتبة الأولى إلغاء الحجوز مطلق. المرتبة الثانية إن أبوا إلا فليعطوا الطريق حقه. اللهم سم. صاحبنا اليوم عمدة الأحكام. حاضر صاحبنا ما جاء. إذن يا بيد هي لك. ها؟ موجود؟ طيب موجود هو؟ أنا خاف في واحد من الرياض ما حضر. خلاص يلغى، يلغى امتيازه، يسحب منها الامتياز. طيب إلى من؟ إلى آدم. طيب نعم يا آدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، كيف والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تكرار هذا قلت في الأول والصلاة والسلام، ما حاجة للتكرار. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. حديث عبد الله بن عمر. حديث عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للعقال من النار. عن ابي هريره رضي الله عنه. عندي وعن ابي هريره بالواو. عندك بدون واو؟ لا، الصواب بالواو لانه كلام نسق. نعم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنقريه من الماء، وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن نفي القبول ينقسم إلى قسمين: نفي للصحة ونفي للكمال، وإن شئت فقل ونفي لما يقابل به من السيئات. وسبق لنا أن جميع الصلوات لا بد فيها من وضوء لعموم صلاة أحدكم، وصيغة العموم فيها أنه مفرد مضاف، وكل مفرد مضاف فإنه للعموم. وسبق لنا أيضا أنه يجوز أن تجمع الصلوات بوضوء واحد، وأنه لا يجب الوضوء لكل صلاة، لقوله إذا أحدث، فعلم منه أنه إذا لم يحدث فصلاته صحيحة. وسبق لنا أن الاستنجاء ليس بشرط للوضوء، لقوله إيش حتى يتوضأ، ولم يذكر الاستنجاء، فدل هذا على أنه ليس بشرط فيه. وينبني على هذا ما لو توضأ ونسي أن يستنجي استنجاء شرعيا ثم صلى فإن صلاته تكون صحيحة. نبدأ الآن بالحديث الثاني أو الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة، وكل هؤلاء الثلاثة ممن كثرت عنهم الرواية، رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا قدرنا أن كل واحد منهم أتت روايته من طريق، صار الحديث من أقسام المشهور، لأنه جاء من ثلاثة طرق. قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويل للأعقاب من النار. ويل مبتدأ، وللأعقاب جار ومجرور صفة له، ومن النار خبر مبتدأ. ويقول النحويون إنه لا يجوز الابتداء بالنكرة، ووجه ذلك أن المبتدأ محكوم عليه، ولا بد أن يكون المحكوم عليه معروفا، فإذا كان نكرة فكيف يحكم على النكرة وهو غير معروف؟ فيقولون لا يجوز الابتداء بالنكرة، ما لم تفد، إن أفادت فإنه يجوز الابتداء بها. ولهذا أمثلة كثيرة، منها أن تكون النكرة للوعيد، فإنه إذا كانت للوعيد أفادت. فمثلا تجد الفرق بين قولك رجل قائم وبين قولك ويل لكذا وكذا. الأول رجل قائم لم تفد، من هذا الرجل؟ أما ويل لكذا فهي مفيدة الوعيد، وهنا من باب الوعيد. فما هو ويل؟ أحسن ما نقول فيها أنها كلمة وعيد، كلمة وعيد. وقيل إنها واد في جهنم، ولكن الصواب أنها كلمة وعيد تدل على شدة الوعيد في من وجهت له. وقول للأعقاب، الأعقاب جمع عقب، وهو العرقوب، وهو مؤخر القدم، ولذلك سمي عقبا، وسميت الرجل قدما، لأن الرجل تتقدم عند الخطا والعقب يتأخر. وقوله من النار، هذا خبر مبتدأ، والنار هي نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان هو وأصحابه في سفر، فأرهقتهم صلاة العصر. تعال يا أخي، تعالوا هنا، أما سمعتم الحديث لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله؟ وهذا وإن كان في الصلاة فهو في كل عمل خير، كل عمل خير يتأخر فيه الإنسان فإنه يوشك أن يؤخره الله. طيب، أعود فأقول سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان وأصحابه في سفر، فنزلوا منزلا فأرهقتهم صلاة العصر، فجعلوا يتوضؤون ويمسحون على أقدامهم، وبعضهم يتوضأ ولا يغسل قدمه تاما، فرآهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو أخبر بهم، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. وفي رواية لأحمد: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. هذا هو سبب الحديث. إذن الوعيد على من؟ على من لم يتم وضوءه، سواء أجعل الغسل مسحا أم نقص غسل شيء من الأعضاء، فكل يتوعد عليه. ففي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها وجوب تعميم العضو بالغسل. ووجه الوجوب الوعيد على من تركه، وهذا أحد الطرق الذي يستفاد به التحريم أو الوجوب، لأن التحريم أو الوجوب قد يستفاد من الصيغة، أمر هذا ليش للوجوب، نهي للتحريم، لكن قد يعرف الأمر أو النهي بما يرتب عليه من ثواب أو عقاب، فإذا رتب عليه عقاب كان ذلك دليلا على أنه واجب، إذا رتب عليه العقاب كان على فعله، إذا رتب العقاب على فعله كان ذلك دليلا على تحريمه، وإن رتب العقاب على تركه كان ذلك دليلا على وجوبه. طيب، إذن يستفاد من هذا الحديث وجوب تعميم غسل الأعضاء في الطهارة، ويترتب على هذه الفائدة وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء، وجوب إزالة ما يمنع وصول الماء. وجه ذلك لأن المانع لوصول الماء يستلزم أن لا يغسل ما تحت هذا المانع، فيكون حينئذ غير إيش؟ غير معمم لغسل العضو، فيقع عليه النهي. وهذه المسألة ذكرها العلماء رحمهم الله، وقالوا من شرط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء. وظاهر كلام العلماء بل صريحه أنه لا فرق بين القليل والكثير، إلا أنهم استثنوا ما دلت السنة على عدم اعتباره، وهو الوسخ الذي يكون تحت الأظفار، لأن ذلك أول المشقة، والثاني لم ترد به السنة، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينقش ما تحت أظفاره، ثم إن فيه شيئا من التنطع، ثم إنه مشقة. ففيه ثلاث أوجه، لم يرد، اثنين، ثلاثة، مشقة. إذن يعفى عن الوسخ الذي يكون تحت الأظفار. طيب، وعفى بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه عن كل شيء يسير، سواء كان تحت الأظفار أو على ظهر الكف أو على ظهر القدم أو في الذراع أو في الوجه، كل شيء يسير، ولا سيما إذا كان الإنسان مبتلا به كالعجان، العجان الذي يعجن، لأنه لا يسلم غالبا من وجود شيء يسير يبقى بيده، وكذلك الدهان الذي يدهن بالبويع، فإنه لا يسلم غالبا من لصوق شيء يسير بيده. وهذا القول له وجه، فما وجهه؟ وجهه أن الشريعة تدفع المشقة، لقول الله تبارك وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومعلوم أن الذي يمارس مثل هذه الأمور التي يكثر وقوعها يشق عليه جدا أن يلاحظ هذا، فما قاله شيخ الإسلام وجيه في من يبتلى بذلك، أي في من يبتلى بكونه يمارس أشياء يحصل منها ما يحول بين الماء ووصوله إلى البشر، فيكون هذا القول راجحا. رجحانه بماذا؟ بانتفاء المشقة شرعا، انتفاء الحرج والمشقة شرعا. ومن فوائد هذا الحديث أن التهاون بالوضوء من كبائر الذنوب، وجهه الوعيد. وقد قال العلماء: كل ذنب فيه وعيد فإنه من كبائر الذنوب. ولكن هل هو وعيد يعني وعيد معين، أو أي وعيد يكون؟ يرى شيخ الإسلام رحمه الله أنه أي وعيد يكون على الذنب فإنه يدل على أنه كبيرة من الكبائر، فيقول مثلا الكبيرة كل ما رتب عليه عقوبة خاصة، لأن المحرمات فيها عقوبة عامة، نقول كل محرم يعاقب عليه الإنسان، لكن إذا قيل من فعل كذا فعليه كذا أو انتفى منه كذا أو ما أشبه ذلك فهذه عقوبة خاصة على هذا الفعل الخاص، فيدل على أنه من كبائر الذنوب لتخصيصه بالعقوبة. واضح يا عبد الله؟ إذن ما هو الكبيرة؟ كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة. طيب إذا مسجلك زي ولا فيه بلاء؟ مسجلك فيه بلاء ولا لا؟ كأنه أشغلك، ها يمشي زين؟ شف يمكنه ما أفطر اليوم، ناظر يمشي زين. طيب إذن هذه الفائدة أن التهاون بشيء من أعضاء الوضوء من كبائر الذنوب، ومثل ذلك يقال في الغسل. ومن فوائد الحديث إثبات النار، إثبات النار لقوله من النار. فهل النار موجودة الآن وهل هي تبقى أو تفنى؟ فيقال في الجواب النار موجودة الآن لقول الله تبارك وتعالى واتقوا النار التي أعدت للكافرين، أعدت، والصيغة هنا ماضوية فتكون الآن موجودة. وكذلك جاءت السنة بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رآها. وكذلك في القرآن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، والأدلة في هذا كثيرة على أن النار موجودة من الآن. وهل هي ثانية أو باقية؟ نقول هي باقية ولا شك عندنا فيها في ذلك، والقول بأنها فانية قول شاذ ضعيف، ولولا أنه قيل لكان الكلام فيه من لغو القول وكتابته من زيادة المشقة. نقول إنها باقية أبد الآبدين بقول خالقها جل وعلا، قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. وهذا صريح. وإذا كان الباقي خالدا أبدا فمكانه باق أبدا، وإلا كيف يخلد إنسان أبدا في شيء يفنى؟ وفي سورة الأحزاب قال الله تبارك وتعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا، وهذا أيضا صريح. وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. واضح؟ ثلاث آيات من القرآن، خالق النار العالم بمآلها يحكم بالتأبيد، وهذا خبر أيضا لا يمكن يدخله النسخ. وعدم ذكر التأبيد في بعض الآيات لا يدل على انتفائه، لأن عدم الذكر ليس ذكرا للعدم، فكيف إذا وجد الذكر؟ فالمسألة عندنا عقيدة ويقينية أن النار مؤبدة ولا يمكن أن تفنى. فإن قال إنسان ما تقولون فيما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله قال إن رحمتي سبقت غضبي، كنا نقول صدق الله ورسوله، رحمة الله سبقت غضبه، لكن ألم يجعل الله تعالى في الإنسان عقلا؟ ألم يرسل إليه الرسول؟ ألم يقم عليه الحجة؟ ألم تأتنا البينات؟ هذه رحمة ولا غير رحمة؟ رحمة. نعم لو أن الله تعالى لم يرسل الرسل وأكل الناس إلى عقولهم لكان تعذيبه إياهم غير رحمة، لكنه قال رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كلما ألقي في نار فوج قال لهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. ثم ندبوا أنفسهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبه. إذن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة وأزال العذر وأوضح الطريق وقال إذا كفرتم فأنتم مخلدون أبدا في النار. فقالوا بلسان الحال والمقال نختار ذلك، نختار إيش؟ الكفر وأن يخلدوا في النار أبدا. وهذه الأدلة، فأي انتفاء للرحمة وقد قامت الحجج والبينات. إذن نقول النار مؤبدة أبد الآبدين ولا إشكال عندنا في ذلك، ولا وهو من عقيدتنا. ورأيت تعليقا لشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله على كتاب ابن القيم رحمه الله تعالى في القضاء والقدر والتعليل، لما ذكر القولين قال الشيخ رحمه الله عجبا لابن القيم أن ينصر هذا القول الضعيف، ولكن لكل جواد كبوة. فجعل شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي جعل هذا من كبوات ابن القيم، وصدق رحمه الله. يعني أنا أتعجب من كون ابن القيم رحمه الله ينتصر لهذا، هذا الانتصار، مع أنه ذكر هذا وهذا كعادته، هو طويل النفس إذا ذكر المقارنة بين الأقوال. إذا قرأت القول الأول وأدلته قلت خلاص هذا هو الصواب، ثم إذا جاء القول الثاني وأدلته قلت هذا هو الصواب، ثم بقيت في أرجوح. على كل حال نحن نعتقد وندين الله سبحانه وتعالى بما أخبرنا به في كتابه أن أهل النار مخلدون فيها أبدا، وأن النار أبدية الوجود ولا تحمل. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن العقوبة تتجزأ بحسب الذنب. كيف؟ لأنه قال ويل للأعقاب من النار. بعض العلماء يقول إن المراد أصحاب العقاب، ويل للعقاب أي لأصحابه من النار، لأن العاقب نفسه لا, لا, لا, لا يهدد بالعقوبة. لكن هذا القول ضعيف من وجهين. الوجه الأول أنه مخالف لظاهر اللفظ، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ويل للأعقاب، لا سيما إن صحت الكلمة الأخرى وبطن الأقدام، فإن واضح بالتجزئة ويل للأعقاب. فكيف يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويل للأعقاب ونحن نقول ويل لأصحاب العقاب؟ هذا إخراج لللفظ عن ظاهره، ولا يقبل. الوجه الثاني أن كون الوعيد يقع على ما حصلت به المخالفة هو تمام العدل، هو تمام العدل، والله عز وجل حكم عدل. فإن قال قائل والعقب إذا تألم، تألم بقية الجسد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قلنا نعم، لكن تألم الجسد لتألم عضو من أعضائه ليس كتألمه كله، يعني لو كانت الجروح قد ملأت الجسد فإنه أشد ألما مما لو كان الجرح في موضع واحد ولا شك. كذلك النار إذا أصابت العقاب ليست كما إذا أصابت جميع البدن. ثم قال المؤلف رحمه الله في الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. قوله إذا توضأ أحدكم، هل معناه إذا فرغ من الوضوء أو إذا أراد الوضوء أو إذا شرع في الوضوء؟ نعم، الثاني. ثم أين يكون موضع ذلك؟ بينته السنة، لكن نجزم أنه ليس المعنى إذا توضأ إذا فرغ كما هو ظاهر اللفظ، وحينئذ نقول التأويل هنا جائز لأنه بدليل. ولاحظوا يا جماعة، إذا قال لنا أهل التعطيل في باب الصفات أنتم تؤولون، ثم أتوا لنا بأمثلة، نقول لهم نحن لا ننكر التأويل الذي هو صرف الكلام عن ظاهره، لا ننكر، لكن ننكر التأويل الذي ليس عليه دليل. فهمتم؟ أما التأويل الذي له دليل فهذا تفسير، تفسير صحيح، فلا يرد علينا ما يريدونه علينا من أجل أن يقنعونا بما هم عليه من الباطل فنداهنهم، أو لأجل أن يقيموا الحجة علينا حتى نكون مثله. طيب، إذا توضأ شرع في الوضوء ومحل ذلك معلوم بالسنة، فليجعل في أنفه ماء، وهو كناية عن المضمضة، والمضمضة كما في أنف أنا طيب، فليجعل في أنفه ماء، فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. نعم، فليجعل في أنفه ماء يعني يضع في أنفه ماء، ولكن تأتي الألفاظ الأخرى فيقول فيها فليستنشق، فليستنشق، والاستنشاق هو أن يحاول الإنسان إدخال الماء من أنفه. وقالوا ثم لينتثر أن ينثر هذا الماء، وهذا معروف لا حاجة إلى أن يوضح بشرح. ومن استجمر فليوتر، استجمر أي أزال الخارج من السبيلين بالجمار، وهي الحصى الصغار، لكن ليست الحصى التي كالذي يرمى بها الجمارات في الحج، لكن حصى صغار بالنسبة للأحجار الكبيرة. استجمر بمعنى أزال أثر الخارج من السبيلين بإيش؟ بالجمار، وهي الأحجار. فليوتر أي فليجعلها وترا، وقد بين في السنة ما سنذكر إن شاء الله. وإذا استيقظ أحدكم، طيب ما هو الوتر؟ الوتر كل ما لا ينقسم على اثنين، كل شيء لا ينقسم على اثنين فهو وتر، وكل شيء ينقسم على اثنين فهو شيء. طيب، وإذا استيقظ أحدكم من نومه، استيقظ أي صح من النوم، فليغسل، وقوله من نومه مفرد مضاف فيعم كل نوم، وقوله فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. اللام في قوله فليغسل اللام للأمر، ولهذا سكنت، ولام الأمر تسكن إذا وقعت بعد الواو والفاء وثم، إذا وقعت بعد الواو والفاء وثم. قال الله تبارك وتعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، هذه الفاء وثم. وقال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوف، هذه الواو وثم. إذا وقعت لام الأمر بعد هذه الحروف الثلاثة فإنها تسكن، وإذا وقعت لام التعليل بعد هذه الثلاثة فإنها تكسر. ولهذا يخطئ من يقرأ قول الله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، إذا كان يريد لام كي. أما إن كان يريد لام الأمر ننظر هل قراءة أو لا، لكن إذا كان يريد لام التعليل فإنه يجب أن تكسر. قال قبل أن يخلهم في الإناء ثلاثا، ثلاثا هذه مفعول مطلق، عاملها قوله يغسلها يعني غسلا ثلاثا. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، أي لا يعلم أين باتت، أي نامت ليلا. وقوله فإن أحدكم، الجملة هذه تعليل، تعليل لإيش؟ لقوله فليغسل، هذا شرح اللفظ. أما معناه فمعروف، وأما فوائده ففيه فوائد. أولا وجوب الاستنثار لقوله فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، وجوب إيش؟ طيب لقوله فليجعل ثم لينتثر، وكلاهما أمر. وقيل إنه لا يجب الاستنثار وإنما الواجب الاستنشاق، وأن الإنسان لو استنشق وابتلع الماء أجزأه. ولكن يقال على فرض أننا سلمنا هذا فإنه لا ينبغي للإنسان أن يستنشق الماء ويبتلعه، لأن هذا الماء سيمر بأشياء مؤذية قذرة، فإذا ابتلعه ربما يحدث عليه ضرر. هذه من وجه آخر، ربما يمر الماء بالخياشيم ويحتقن في خيشوم منها، وربما يسبب التهابا أو ضررا. ولهذا جاء هذا اللفظ فليجعل في أنفه ماء. فلو أن الإنسان أخذ الماء ثم ضغط عليه حتى دخل في الأنف كفى وإن لم يستنشق. وإذن الذي يظهر لي أن وجوب الاستنشاق أو جعل الأنف الماء في الأنف دون الاستنثار، لكن لا شك أن الاستنثار أفضل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به. ومن فوائد الحديث وجوب الإيتار في الاستجمار لقوله فليوتر، واللام للأمر، وهذا في الثلاث مسلم لحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فالإيتار بالثلاث واجب، ولا يمكن أن يطهر المحل إلا بثلاث مسحات. وهل مثله الماء لا يطهر إلا بثلاث غسلات؟ الجواب نعم، قلنا لا، لكن الظاهر لي أنه لا، إذا كان الخارج رطبا الظاهر أنه لا يطهر بأقل من ثلاث، ظاهر أنه لا يطهر بأقل من ثلاث خصوصا البراز. أما إذا كان جافا فالأمر سهل، حتى أن بعض العلماء يقول إذا كان جافا بالكلية بحيث لا يحصل منه أدنى رطوبة فإنه لا يجب لا استجمار ولا استنجاء، كالولادة العارية عن الدم ليس فيها نفاس. لكن على كل حال في ظني أن هذا شيء بعيد نادر ولا حكم له. إذن لا بد من الإتار في إيش؟ الواجب ثلاث، وما زاد فهو سنة، ويدل عليه حديث سلمان أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فظاهره أنه لو استنجى بأكثر ولو بأربع فإنه لا نهي فيه. وعلى هذا فيكون الأمر بالإيتار هنا أمرا مشتركا بين الواجب إيش والمستحب، بين الواجب والمستحب. وهذا نادر الوجود في اللغة العربية أن يكون لفظ واحد دائرا بين أمرين مختلفين، وهذا يسمى عند البلاغيين يسمى استعمال المشترك في معنيه جميعا. والأمر لفظ مشترك بين الواجب والمستحب، وهنا استعملناه في المعنيين، في الواجب وفي المستحب. فقلنا فليوجب بالثلاث ولا بد، ما زاد على الثلاث فهو سنة. طيب إذا أنقى بأربعة أحجار ها؟ نقول زد خامسة، إن أنقى بست نقول زد سابعة. واضح؟ لقوله من استجمر فليوتر. أظن ما يمدي أن نكمل الحديث. أنا أريد أن أسألكم، هل تريدون الشرح على هذا النمط ولا نخفف شوي عشان نمشي؟ ها؟ زين؟ طيب لكن شوف ترى ما نكملها قبل الإجازة. ما يمكن نكمل العمرة قبل الإجازة. نعم أعمل من مشينا يعني. طيب على بركة الله. نعم بارك الله فيكم. إذا أطلقت غسلة في الشرع إذا الغسلة غسلة نعم هل مراد غرفة أم ما يمر على العضو مرة واحدة؟ لا ما يمر على العضو مرة واحدة. نعم طيب بارك الله فيك. ما معنى إلا ما شاء ربك؟ هل هو تقييد للخلود أو تقييد لقول ما دامت السماوات والأرض؟ لأن فيه خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. أجب ولا قل يحتمل هذا وهذا. إذن صار من المتشابه وصار التأبيد محكما، وماذا نتبع؟ كذا خذها بيدك هذا. وأنا قلت لكم دائما إذا جاء الدليل محتملا وعندنا دليل واضح يحمل المحتمل هل الواضح، هذا طريق أهل العلم. وقلت لكم أن الله سبحانه وتعالى له حكمة في أن يجعل بعض النصوص مشتبهة حتى يمتحن العبد هل يأخذ بهذه المشتبهات أو يأخذ بالمحكمات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه منه. أفهمت الآن؟ طيب قد يقول قائل إنه في الجنة قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود، فصرح بأنه غير مجدود غير منقطع. اصبر عبد الله شفتك. إن ربك فعال لما يريد. قلنا نعم هذا ما تقتضيه حكمة الله عز وجل بهذا التعبير، لأنه لو لما كان خلود أهل الجنة عطاء وفضلا تمدح الله به أنه غير مقطوع دائم، لكن في النار لما كانت عقوبة وانتقاما من المجرمين لم يذكر ذلك، بل قال إن ربك فعال لما يريد ومن فعله لما يريد أن إيش؟ أن يخلد هؤلاء، أن يخلد هؤلاء. والله عز وجل في مقام الانتقام لا يصرح أحيانا بما يضاف إليه عز وجل، وفي مقام العطاء والفضل هو كرم واضح. انظر إلى قول الجن وعندهم أدب، في بعض الأحيان الجن يكونون طيبين عندهم أدب، قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. تعبير عجيب، يعني الإنس يمكن ما يعرفون هذا التعبير. نعم وأنا لا ندري أشر أريد، ما أضافوا الشر إلى الله، أم الرشد قالوا أم أراد بهم ربهم رشدا، لأن الجن بعضهم مؤدب مهذب، فلما حضروه قالوا أنصتوا وتأثروا بذلك، لما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. شفت ثلاث فوائد: أولا تآمروا بالإنصات أو تواصوا بالإنصات، الثاني لم يقم أحد منهم قبل انقضاء الحديث. وش بعد وش ماذا قال؟ فلما إيش؟ فلما قضي، لما قضي ما راحوا قبل ينتهي الدرس، بقوا حتى انتهى. الثالثة أنهم تأثروا بذلك ودعوا إليه ولوا إلى قومهم منذرين ثم ذكروا ما سمع. المهم أني أقول إن الله قال إن ربك فعال لما يريد، لأن المقام مقام انتقام، مقام انتقام، فذكر الله إن ربك فعال لما يريد. نعم عبد الله. عبد الله عاد وعدناه. يعني نعم. وين؟ أي نعم. نعم. وهذا أيضا مسوغ ثالث. ويجوز أن يوجد سببان لمسبب واحد كالفقير والمؤلف الزكاة. أي لكن ما هو موجود. بسم الله. من اللي يقرأ لنا يا جماعة؟ ها؟ آدم؟ ها؟ اي طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. في حديث ابي هريره: اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء. هذا هو خلصت من ايش؟ ها؟ يعني بدانا بالفوائد الان. طيب طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، من فوائد الحديث وجوب الإيتار في الاستجمار، وقد سبق أن الواجب أن الوتر الواجب هو الثلاث، وما زاد فسنة. من فوائد الحديث أنه لا يجوز، بل أنه يجب أن يغسل الإنسان يديه إذا قام من النوم قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاث مرات، لقوله: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة. وهل هذا النوم خاص بنوم الليل أو بنوم الليل والنهار؟ من نظر إلى عموم اللفظ قال إنه عام، ومن نظر إلى تعليل الحكم قال إنه خاص. طيب، العموم: إذا استيقظ أحدكم من نومه، ونوم مفرد مضاف فيشمل كل نوم. التعليل: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يقتضي أنه خاص النوم قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاث مرات، لقوله: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة. وهل هذا النوم خاص بنوم الليل أو بنوم الليل والنهار؟ من نظر إلى عموم اللفظ قال إنه عام، ومن نظر إلى تعليل الحكم قال إنه خاص. طيب، العموم: إذا استيقظ أحدكم من نومه، ونوم مفرد مضاف فيشمل كل نوم. التعليل: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يقتضي أنه خاص بنوم الليل، وهذا هو الظاهر، أنه في نوم الليل يجب أن يغسلها قبل إدخال الإناء ثلاثا، وأما في نوم النهار فلا يجب، لكن ينبغي أن يفعل احتياطا. وإنما خصصناه بنوم الليل لأن العلة تقتضي ذلك، ولأن الليل هو محل خروج المؤذيات لبني آدم من الشياطين وغيره. ومن فوائد هذا الحديث إطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على علم الغيب الذي لا يعلمه أحد من الناس، لأن قوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، علله بعض العلماء بأن الشيطان يعبث في يده ولا يدري الإنسان ماذا حصل من هذا العبث، قد يكون عبث بحمل أشياء ضارة للشخص ولا تزول إلا بالغسل، وقد يكون لغير هذا. ومن فوائد هذا الحديث وجوب الاحتياط، وجوب الاحتياط. وجهه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالغسل احتياطا، لأن قوله: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يدل على أن هذا على سبيل الاحتياط، وإلا لكان التعليل: فإن يد أحدكم تبيت في كذا. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على وجوب تجنب الثوب المشكوك في نجاسته، على وجوب تجنب الثوب المشكوك في نجاسته وأنه لا يلبس حتى يغسل. قال لأن قوله لا يدري أين باتت هذا مثله، ولكن هذا غير صحيح، وذلك لأنه لولا ورود النص في هذه المسألة لكان الأصل عدم وجوب الغسل، والثوب لم يرد به نص بأننا إذا شككنا فيه وجب علينا غسله، بل الأمر بالعكس، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه أحدث فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. وعلى هذا فإذا شككنا في نجاسة الثوب فالأصل فيه بقاء الطهارة حتى نتيقن أنه تنجس، حتى لو غلب على ظنك أنه تنجس فالأصل الطهارة. وهذا ربما يحدث للإنسان إذا تبول على أرض صلبة ثم أصاب ساقه رشاش، فإنه يقول إذا أصاب ساقي الرشاش فسوف يصيب السروال. نقول لكن الأصل إيش؟ الأصل الطهارة وعدم الإصابة. ودليل ذلك أن نقول الآن أصاب ساقك، أصاب نقطة في جزء من الساق والباقي الباقي لم يصبه شيء، إذن فثوبك إيش؟ لم يصبه شيء، مثل الباقي الذي بقي من الساق. والمسألة ما فيها أشكال، لكن الشيطان قد يأتي بعض الناس ويوسوس له يقول إذا أتى ساقك فلا بد أن يكون أتى سروالك أو ثوبك. نقول هذا غير صحيح، هذه قاعدة فاسدة. نقول ها هو الآن هذه الرشاش وقعت على محلها المعين وباقي الساق إيش؟ لم يصبه شيء، إذن ثوبك اجعله كباقي الساق واطرد الوساوس عنك، لا تستولي عليك فتهلك. طيب من فوائد الحديث اعتبار الثلاث، اعتبار الثلاث، وهناك أعداد اعتبرها الشرع، اعتبر الثنتين والثلاث والأربع والخمس والسبع، نعم. وقد طلبت بعض الإخوة أن يحصر لي الأحاديث الواردة في حصر الثلاث، مثل ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا وما أشبه ذلك، فجمع أحاديث كثيرة فيها ذكر الثلاث، نعم. إذن العدد الثلاثي له اعتبار في الشرع، حتى الاستئذان إذا استأذنت كم تستأذن؟ ثلاث مرات إن أذن لك ولا فرج كذا. طيب هذه جملة اعتراضية كما يقولون، الجرس هل كل دقة منه تعتبر إذنا؟ كل دقة يعني لا يصدد كم دوله؟ حسب الجرس. ها إذا كان كل دقة معناها الغمزة الواحدة يمكن تكون 20 دقة، ها ها، يعني إذا الغمزة تعتبر استئذان كذا. طيب يجي بعض الناس ويضع يده على الزر له نص ساعة، نعم، نخليه واحدة أو ما جرت به العادة؟ ما جرت به العادة، صحيح ما جرت به العادة. فعلى هذا نقول إن إذا استأذنت ثلاثا فإن أذن لك وإلا فرج. الحمد لله هذه من نعمة الله على أهل البيت وعلى المستأذن. نعم أي قرع الباب أي ما تقولون فيها القرع؟ هذه واحدة. طيب كم هذه؟ ما يصير، حجوا لنا حد عشان نعرف العرف أيضا. طيب ماشي، نعم أي نعم. التلفون الظهر هو الآن يعني يستمر، هل نقول إذا إذا إذا تركناه حتى يقف فهذه وحدة، أو نقول إذا دق ثلاث مرات وهو يفصل كما تعرفون يفصل، فالظاهر لي أنه إذا دق ثلاث مرات هو فاصل، لكن جرت العادة الآن أنما أنه إذا بقي حتى انقطع الناس لا يقولون هذا آذان، يعني لا يجعلونه أذية ولا يجعلونه إزعاجا، أليس كذلك؟ إذا كانوا لا يرون إزعاجا فلا بأس أن يترك حتى يتوقف، ولا بأس أن تعيد أيضا، لأن في عهدنا اليوم الناس لا يهتمون إذا كررت الزهد، فأظن إن شاء الله أنه لا بأس به، أظن أنه لا بأس به، مثل ما لو صوت رفيقك لصاحبك في أرض الفلات، صوته يا فلان يا فلان يا فلان ما جواب، تسكت؟ نعم لا ما تسكت، ما تسكت تكلم، لأن قد يسمعك في لا يسمعك في الأول ويسمعك في الثاني، لكن الاستئذان جعل ثلاثا لئلا يزعج من؟ لئلا يزعج أهل البيت، لئلا يزعج أهل البيت، فإذا علمنا أنه جرت العادة أنه لا إزعاج في مسألة التلفون حتى ولو كرر فإنه لا بأس. نعم قال وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخريه من الماء، هذا بيان لمعنى الاستنشاق، وإلا فلا يختلف عما سبق. وقوله في لفظ لمسلم وفي رواية، الظاهر أن الفرق بين اللفظ والرواية أنه إذا كان في الروايات تدور على شخص واحد، يعني مثلا يتفق الرواة في التابعي والصحابي فهذا يسمى لفظا، لأن الرواة اختلفوا في اللفظ الذي نقلوه عن هذا التابع، وأما إذا جاء من طريق مستقل فهذا يسمى رواية، مثل يكون حديث أبي هريرة جاء من طريقين، جاء من طريقين غير متفقين، إلى التابع غير متفقين، ما اتفقوا إلا في أبي هريرة، هذا يسمى رواية. أما إذا كان اختلاف عن أحد الشيوخ في أثناء السند فهذا لفظ، هذا اللي يظهر. وفي لفظ من توضأ فليستنشق، طيب هذا اللفظ الأخير مثل قوله في الأول إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، لأن الانتثار يكون بعد الاستنشاق. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. لا يبولن الجملة نهي، ولكن الفعل لم يجزم لأنه متصل بنون التوكيد، والفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد يكون مبنيا على الفتح. وقوله في الماء الدائم فسره بقوله الذي لا يجري، وقوله ثم يغتسل فيه بالرفع على أنها جملة استئنافية، أي ثم هو يغتسل فيه، وقيل إنها بالنصب ثم يغتسل فيه، فتكون ثم بمعنى مع، يعني لا يبول مع الاغتسال. هذا الحديث فيه النهي عن بول الإنسان في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يذهب يغتسل منه أو يغتسل فيه، لماذا؟ لأن هذا فيه من التضاد ما هو ظاهر، كيف تبول فيه والبول نجس ثم تذهب تتطهر فيه؟ هذا التناقض. وربما يكون الماء قليلا فإذا بال فيه الإنسان تغير فيغتسل في ماء متغير نجس. المهم أن هذا الحديث يستفاد منه أنه لا يجوز للإنسان أن يبول في الماء ثم يغتسل فيه، ولكن قد ورد هذا الحديث في لفظ آخر بالنهي عن البول في الماء الراكد فقط وإن لم يغتسل فيه، فعلى هذا يكون النهي عن البول في الماء الراكد سواء اغتسل أم لم يغتسل. ثم قال المؤلف ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، هذا نهي عن إيش؟ عن الاغتسال. فيكون النهي إذن واردا على ثلاثة وجوه، الوجه الأول البول في الماء الراكد سواء اغتسل فيه أو لا. ووجه النهي عنه أنه إذا جاء فلان وبال في هذا الماء الراكد وجاء الثاني وبال وجاء الثالث وبال فإن الماء يفسد يفسد. وأما الاغتسال عن الماء في الاغتسال عن في الماء الراكد من الجنابة فظاهر، لأنه لو جاء فلان واغتسل وجاء فلان واغتسل وجاء فلان واغتسل تلوث الماء بالعرق والرائحة الكريهة ففسد على الناس. وأما النهي عن البول ثم الاغتسال فظاهر أيضا لأنه أشد قبحا. إذا كان منهيا عن البول فيه دون الاغتسال أو الاغتسال دون البول فالجمع بينهما من باب أولى. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا كان الماء جاريا فلا بأس، لا بأس أن يبول فيه ولا بأس أن يغتسل فيه، مثل النهر أو لا يصح تمثيل النهر لا يصح. لماذا؟ لأن النهر متكاثر ماء كثير، ولهذا لا ينهى عن البول في البحر ولا الاغتسال فيه بالاتفاق. لكن إذا كان ساقية ساقية في المزرعة تجري وبال الإنسان في الساقية واغتسل أو توضأ منها فهذا لا بأس به. ولكن لاحظ أنه إذا كان في أسفل الساقية من يريد أن يتوضأ فهل لك أن تبول فيها؟ لا، لأنك إذا بلت فيها أفسدتها على من بعدك فلا تفعل. ومن فوائد الحديث حرص الشارع على كمال الطهارة والبعد عن وسائل تنجيس المياه، فيكون في هذه الفائدة فائدة أخرى تنبني عليها، وهي أن الماء مال تجب المحافظة عليه. ولا شك أن الماء مال، وقد يكون أغلى من الذهب والفضة. الماء أغلى من الذهب والفضة؟ كيف؟ ها؟ أين؟ في الحال. يعني افرض إنسان في فلاسة من الأرض وعنده إناء يسع صاعا من الماء وفيه ماء، وهو الآن بين الموت والحياة، إن شرب من هذا الماء حي وإن لم يشرب مات. وقال له صاحب الماء أنا لا أبيع عليك هذا الصاع إلا بصاعين من الذهب، هل يشتريه أو لا؟ ها؟ يشتريه. إذا صار الماء أغلى من الذهب والفضة. ولهذا قال العلماء إن الماء مثلي إلا في المفازة، إلا في المفازة. شنو الكلام هذا؟ الكلام هذا يعني لو أخذت القربة قربة الماء منك، نعم، وأرقتها أنا، بماذا أضمنه لك؟ بملئها ماء. لكن لو أخذت منك القربة في مفازة وشربتها، لما وصلنا البلد قلت تعال املأك القربة، يجزي ولا ما يجزي؟ ما يجزي، هذا غير متقوى. يقال كم تساوي القربة في تلك المفازة؟ قالوا تساوي 100 ريال، لكن القربة في البلد تساوي 1 ريال، فتعتبر القيمة في مكانها. فالماء مثلي إلا في المفازة، فتعتبر. وش المعتبر يا عبد الله؟ أين؟ وش نتكلم فيه؟ وش المفازة؟ أي تمام. طيب، إذا كان الماء متمولا وكان له قيمة شرعا فإنه لا ينبغي لنا أن نسرف في التصرف فيه، كما يوجد من بعض الناس الآن الإسراف التام وعدم ملاحظة الحباسات في الماء. فتجد أحيانا بعض البيوت تمر من عندها و

ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو حدود هذا. وقال: من توضأ نحو حدود هذا ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه وغفر الله له ما تقدم من ذنبه. بس اكفي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولغ كلب في إناء فغسلوه بالصابون والكلونيا والمطهرات، هل يطهر أو لا؟ يعني إن قلنا تعيين التراب للتطهير تعبديا فإن غيره لا يجزئ إلا ما عدمه، وإن قلنا إنه ليس بتعبدي ولكن للتنظيف وكان هذا هو المتيسر فإن غيره يقوم مقامه. وما هو الأحوط محمد؟ ما هو الأحوط؟ أن يغسله بالتراب. طيب، ولغى ذئب في إناء كم يغسل؟ ها؟ مرة واحدة. طيب، والكلب؟ هذا خاص بالكلب. طيب، ولغ كلب صيد في إناء يعني كغيره، لكن لو قال لك قائل كلب الصيد مأذون فيه كيف يوصل 7 مرات إحدى بالتراب؟ لأن لفظ عام. طيب، وبلوغ الكلاب الهمل قليل بالنسبة لبلوغ الكلاب المأذون فيها. طيب، هل يغسل 7 أو 8؟ كيف تجيب عن قوله عكروه 8 بالتراب؟ إلى غسلة الماء، لأن التراب زائد على الماء فليكون كأنها غسلة 8. طيب، نأخذ الدرس الجديد. قال المؤلف: وعن حمران فيما نقله عن حمران. بعض الناس يقول قال المؤلف عن حمران، وهو ما قال المؤلف هذا لكن نقله، فأنت إما أن تقول نقل المؤلف عن حمران وإما أن تقول قال فيما نقله عن حمران، وهكذا جميع كتب الحديث، يعني هذا ليس من قول، هذا نقل، والنقل غير القول. قال فيما نقله عن حمران مولى عثمان بن عفان، مولاه يعني الذي اعتقه، أن عثمان اعتقه، وعثمان هو ابن عفان، وعثمان لا ينصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، وعفان كذلك لا ينصرف للعلمية وزيادة الألف والنون لأنه مأخوذ من العفة، وهو ثالث الخلفاء الراشدين بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، ومن بعده علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: من طعن في خلافة أحد من هؤلاء يعني وفي الترتيب فهو أضل من حمار أهله. وقال بعض السلف: من طعن في خلافة عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنهم اتفقوا على بيعته. أنه رأى عثمان رضي الله عنه، والرؤية هنا بصرية وعلى هذا فيكون قوله دعا جملة حالية في محل نصب. رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء بفتح الواو، لأن الوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، وبالضم الفعل ولها نظائر كالسحور والسحور. السحور هو الطعام الذي يتسحر به الإنسان، والسحور هو الفعل. إذن نقول هنا بوضوء ولا نقول بوضوء؟ بوضوء بالفتح. طيب، وكذلك طهور وطهور. فأفرغ على يديه من إنائه، أفرغ يعني صب، من إنائه، من إناء الوضوء، فغسلهما ثلاث مرات، غسلهما ثلاث مرات. وهذا الغسل ليس مذكورا في القرآن، لكنه مما جاءت به السنة، وما جاء في السنة فإنه كما جاء في القرآن. وقد احتج بعض النساء على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين قال إن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله ملعونات، يعني لعنهن الله. جاءت امرأة قالت إني قرأت المصحف من فاتحته إلى خاتمته ما وجدت أن الله لعنه، فاستدل عليها بأن من لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم فكالذي لعنه الله، لأن الله تعالى يقول في القرآن الكريم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعلى هذا فنقول إنه وإن كان هذا الغسل لم يأتي بالقرآن، لكنه جاء في السنة، وجاء في القرآن الإيماء إلى أنه مشروع. ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر. هذه ثلاث أفعال. تمضمض، أدخل الماء في فمه وأداره فيه. استنشق، جذب الماء بنفس إلى داخل الأنف. استنثر، أخرجه بنفس إلى خارج الأنف. نعم، لا عندي موجود. ثم تمضمض واستنشق واستنثر، يرجع للأصل البخاري ومسلم. ثم غسل وجهه ثلاثا، يعني بعد أن تمضمض واستنشق واستنثر غسل وجهه ثلاثا. والوجه ما تحصل به المواجهة، وهو أشرف أعضاء الإنسان، ولذلك يعبر عن الوجه بالإنسان، بل يعبر بالإنسان، يعبر بالوجه عن الإنسان. وعبر الله تعالى بالوجه عن نفسه، فقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال كل شيء هالك إلا وجهه. ثم غسل وجهه. حد الوجه من الأذن إلى الأذن عرض، والبياض الذي بين الأذن والعارض من الوجه، وأما طولا فمن منحنى الجبهة من فوق إلى أسفل اللحية من تحت، هذا الطول، هذا هو الوجه. غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفقين ثلاثا، يعني غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا. والمرفقان هما مفصل الذراع من العضد، وسمي مرفقين لأن الإنسان يرتفق بهما، أي يتكئ عليهما، وهما داخلان في الغسل بدلالة السنة على ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، وثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه غسل ذراعيه حتى أشرع في العضد، ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. ثلاثة أشياء في اليد مفاصل. المفصل الأعلى يسمى أو المنكب، الكتف أو المنكب، والثاني المرفق، والثالث الكوع، والكرسوع والرسغ. فما هو الكوع من هذه محمد؟ نعم، هذا هنا المفصل هذا في ثلاث أشياء: كوع وكرسوع ورسغ. وين؟ يعني وسط الذراع ولا هذا؟ قل لي باللفظ لا بالإشارة. أين الكرسوع؟ ما تعرف كوعك من كرسوعك؟ هذا يا محمد مثل يضرب في جهالة الإنسان وغباوة الإنسان أنه لا يعرف كوعه من كرسوعه. طيب، ما في أحد يعرف الكوع من الكرسوع؟ طيب، نبي من الضيوف، من الضيوف، ها؟ يلا. نعم نعم، صحيح صحيح. يقول الناظم: وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. وما أكثر الذين يغلطون، وما أكثر الذين لا يعرفون. طيب، عظم يلي الإبهام كوع، وما يلي، هذا الشط الأول، لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. عبد الله اقرأ علينا. ها؟ نعيد الثالثة. لا، مهم معناه ممنوع الرواية بالمعنى. طيب، وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط. وعظم يلي الإبهام كوع، نعم، وما يلي لخنصره الكرسوع، نعم، وما يلي لا والرسغ ما وسط. ما وسط يعني الأوسط. طيب، الثاني، البث الثاني: وعظم يلي إبهام رجل ملقب. وعظم يلي إبهام رجل ملقب. رجل. وعظم يلي إبهام رجل ملقب. ببوع. نعم. ببوع. ببوع. نعم. فخذ بالعلم واحذر من الغلط. بالعلم واحذر من الغلط. طيب. وعظم يلي إبهام رجل. نعم. بوع ملقب. وعظم يلي رجل من الإبهام. لا لا تعيد، قلت غلط ثلاثة. طيب، الآن أرني الكوع والكرسوع بيدك. الكوع هذا طلع منصور زين. هذا إيه، هو طرف الذراع. إيه. والكرسوع كيف يا منصور؟ اي طيب، الرسغ. الرسغ اللي هو الذي بينهما. الذي بينهما. طيب، يقول في الحديث: ثم مسح براسه. ثم مسح براسه، والباء هنا للالصاق. ويرى بعض المعربين أن في العبارة قلبا، وأن الأصل ثم مسح رأسه بيده، ولكن هنا قال مسح برأسه فيقال لا قلب، لأن المسح معروف أنه لا يكون إلا باليد، ولم يقل مسح رأسه بل قال برأسه كما في القرآن الكريم، ليفيد أنه لا بد من الإلصاق، إلصاق اليد بالرأس. ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا، كلتا رجليه يعني اليد، الرجل اليمنى والرجل اليسرى. وهنا نسأل الأخ حمد، لماذا قال كلتا رجليه ولم يقل كلتي رجليه؟ لأن مع أن كلا ملحق بالمثنى، كلا وكلتا ملحقتان بالمثنى. إيه لكن المثنى يرفع ينصب بالألف ولا بالياء؟ وينصب هنا منصوب ولا مرفوع؟ لا، غسل كلتا مغسولة، المغسول مفعول به منصوب. ليش لماذا لم نصبها بالياء؟ لا، لأن من شروطها أن تضاف إلى ضمير، وهنا الرجل ما هي ضمير، فلذلك صارت معربة إعراب المقصور، فهي مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الألف منع نظورها التعذر. ثم غسل كلتا رجليه ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ نحو وضوء هذا، توضأ نحو يعني مثل، مثل وضوء هذا. وقال يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. نعم، من توضأ نحو وضوء أي مثل وضوء هذا، والمشار إليه ما سبق، وحينئذ نعرف أنه يجوز أن يكون المشار إليه قد مضى، وذلك لقربه. ثم صلى ركعتين، صلى ركعتين ولم يبين هل هما نفل أو فرض، وعلى هذا فيشمل النفل والفرض. لا يحدث فيهما نفسه، حديث النفس معروفا وهو ما يسمى عند الناس بالهواجيس، يعني ما صار يحدث نفسه ويهوجس غفر الله له ما تقدم من ذنبه. طيب، إذا قال قائل لا يحدث بما نفسه، أليس الإنسان سيقرأ القرآن ويقول الذكر والدعاء؟ نقول بلى، لكن هذا ليس حديث نفس، هذا مناجاة مع الله عز وجل. غفر الله له ما تقدم من ذنبه، غفر من المغفرة والغفران، وهو ستر الذنب مع التجاوز عنه، ستر الذنب مع التجاوز عنه. وإنما قلنا إنه ما إنه لا بد من الأمرين، أي الستر والتجاوز، لأنه مأخوذ من المغفر، والمغفر ما يوضع فوق الرأس للوقاية من السهام، وهو وقد حصل به الستر والوقاية. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.